بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي يسر وأعن يا كريم. نواصل درسنا الذي بدأناه بالأمس في فقه المعاملات المالية، وقد سبق بالأمس أن عرضنا بالإيجاز مفهوم أو معنى المعاملات ولمعنى العقد ولأنواع العقود، وعرفنا أن أبرز المعاملات أو العقود عقود المعاوضات، وبدأنا بأهم عقود المعاوضات وهو عقد البيع على اعتبار أن ما يذكر فيه يكون تأسيسا للعقد نفسه ولسائر العقود خاصة عقود المعاوضات. ومررنا على تعريف البيع وعلى أركان البيع وعلى شروط صحة البيع وعلى الشروط في البيع، وأظن انتهينا إلى أنواع الخيارات كذا ولا لا؟ وأود قبل أن نبدأ بالخيار أن أذكركم بمسألة في البيع، وهي مسألة الشرط. أن أذكركم الشرط الأول من شروط البيع، وهو التراضي، وهو المنصوص عليه بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تراض منكم. وشرط الرضا مهم في عقود المعاوضات، ولا يجوز أن يؤخذ مال مسلم منه غير وجه حق. لا يحل مال امرئ مسلم إلا طيب نفس منه. فمال المسلم له حرمة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، إلى آخر الحديث. فمال المسلم له حرمة، ومال المعصوم ولو لم يكن مسلما له حرمة أيضا، فلا يؤخذ منه بغير وجه حق، ولهذا اشترط الرضا. ومن ثم رأينا في التشريعات أو في الشريعة، في شريعة الإسلام، رأينا أن هذا الوجه يجري تحقيقه بأمور عديدة، منها اشتراطه مباشرة لا بد من الرضا، ومنها النهي عن أي شيء يخل بهذا الرضا. فمنع الغش لأنه يخل بالرضا، منع إخفاء العيب لأنه يخل بالرضا، منع الغبن لأنه يخل بالرضا. ومن هنا وجدنا أن الشريعة تريد من المتعاقدين أن يتعاوض أو أن يتبادل البيع لا على وجه الحيلة، بل على وجه الرضا والتراضي والعلم. ومن ثم كانت عقود المعاوضات أو اشترط في عقود المعاوضات أن يكون هناك إفصاح ومعرفة وعلم بالمبيع وبالثمن. ولهذا وجدنا أن الشارع يعطي البيعين خيارا بينهما للتأمل، وهو المسمى بخيار المجلس، وهذا ثابت بالشرع وليس بالشرط، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله بعد قليل. لماذا؟ الإنسان يكون عنده فرصة للتأمل. قد يقول الإنسان في البيع تجد اثنين مثلا: إلا تبيعني، لما تبيعني أنا أشري منك، أنا أتحداك تشري، شريت كذلك بعت. لكن لما فكر شوي ولا البيع ما هو بوه، فأعطاه الشارع خيار المجلس. كذلك أعطى البائع والمشتري خيار الشرط، لكل منهما أن يطلب وقتا ومهلة للتفكير مع إنواء البيع أو لهما معا، فيشترط أحدهما الخيار مدة معلومة أو يشترطانهما الخيار مدة معلومة: أصبر لنشوف، أصبر لنشاور، مع أنه أو أن الطرف الآخر قد أمضى البيع، أو أنهما كلاهما قد تبايع لكن طلب خيار شرط ليكون مهلة لهما. أو تكون مهلة لأحدهما أو تكون مهلة لأحدهما أكثر من الآخر. كل هذا ليعطى فرصة للتأمل لتحقيق الرضا. ومن ثم جاءت خيارات أخرى فيما لو شاب الرضا شائبة، فثبت خيار الغبن لمن غبن، وخيار العيب لمن أخفي عنه العيب، وخيار التدليس لمن دلس عليه في البيع. فانظروا في حكمة الشريعة وما جاء فيها من حفظ حقوق المتعاملين، مما يتبين معه أن من يحاول ترويج ماله بالكذب أو بالغش أو بالغبن أو غير ذلك أنه مردود عليه، وأن لمن وقع في ذلك خيار قد أثبته له الشرع. ومن ثم ندخل في أنواع الخيارات على هذا التأسيس الذي سمعناه. الخيارات عديدة، وبعض أهل العلم أوصلها إلى أكثر من تسع خيارات. هنا ذكر أبرز أنواع الخيار، فأولها أو النوع الأول الذي ذكره المؤلفون خيار المجلس. وقبل ذلك عرفوا الخيار فقال: الخيار في اللغة مصدر من الاختيار، وهو الاصطفاء والانتقاء، لأن الإنسان حينما يختار هو يصطفي أو ينتقي، فيقول أمضي البيع أو لا أمضيه، فهو يختار بين الإمضاء وعدمه إذا وجد ما يوجب له هذا الحق وهو الخيار. والخيار في الاصطلاح هو حق المتعاقدين معا أو أحدهما في اختيار فسخ العقد أو إمضائه، له أن يفسخ وله أن يمضي، وهو الخيار قد يكون للعاقدين معا وقد يكون لأحدهما على ما سيتبين إن شاء الله في أنواع الخيار. النوع الأول خيار المجلس، والمجلس هو مكان التبايع، وهو خيار يثبت للبائعين أو للمتعاقدين ما دام في مجلس العقد. ومجلس العقد في كل عقد بحسبه، فقد يكون المجلس هو المجلس الذي يضمهما جالسين أو حتى واقفين كدكان أو نحو ذلك، وقد يكون المجلس لبعض الأشياء بحسبها، مثلا بالهاتف يكون بإنهاء المكالمة، مثلا بالإنترنت بالإغلاق، وهكذا دواليك. فالمجلس يثبت به خيار في كل شيء بحسب أو بما يتعارف الناس على أن هذا هو مجلس العقد. ومجلس وخيار المجلس ثابت للمتعاقدين كليهما بنص الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. تكلمنا عن هذا الحديث أمس، والشاهد منه عندنا هنا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وخيار المجلس قال به جمهور أهل العلم، وللمالكية فيه رأي، لكن الراجح وما دل عليه الحديث. بعض أهل العلم بيّن أن خيار المجلس ينتهي إذا تشاغل بما يقطع البيع، لو تبايع وانتهيا من البيع وهما في المجلس، ولكن انشغل بأمر آخر، ذهب يتحدثان بأمر، قال نذاكر للامتحانات، أو قال خلنا نتذاكر في الدرس، انتهى انشغالهما بالبيع، فهل ينتهي بذلك خيار المجلس أو لا؟ نص بعض أهل العلم على أنه ينتهي الخيار بذلك، وبعضهم قال إنه لا ينتهي إلا بالتفرق بناء على ما دل عليه ظاهر الحديث. عندنا مسألة في خيار المجلس، وهي نفي الخيار أو إسقاطه. النفي يسبق العقد، والإسقاط يكون بعد العقد. فنفي الخيار أن يتبايع على ألا خيار بينهم، تعال نبيع وكتب تشري، قال بس بشرط ما في خيار، بمجرد ما نمضي العقد ينتهي، فلا خيار بيننا، ما تستخدم حقك في خيار مجلس. أو إذا تبايع قال بعت، قال اشتريت، قال بس ما في خيار، قال خلاص ما في خيار، فأسقطوه بعد البيع. إذا نفيه يكون قبل العقد، وإسقاطه يكون بعد العقد، وهذا إنما جاز لأن خيار المجلس حق لهما، فرضي بنفيه أو بإسقاطه، والإنسان له أن يتنازل عن حقه في أمر من الأمور، فهو حق أثبته له الشارع فأسقطه عن نفسه أو رضي بإسقاطه عن نفسه، سواء بالنفي قبل العقد أو بالإسقاط بعد العقد، أو لو اتفق على أن لا خيار لأحدهما كذلك يجوز. لو اتفق العاقدان على أن لا خيار لأحدهما، قال أنا لي خيار مجلس، أنت مالك خيار، قال نعم قبل، هذا يمكن عنده ثقة بالصفقة أكثر من صاحبه. الخيار الثاني خيار الشرط، وخيار الشرط ثبت بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وخيار الشرط هو أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما أن له الخيار في فسخ البيع أو إمضائه مدة معلومة، مدة معلومة، وهذا مشهور ومعروف في البيوع. وبعض الناس قد يشترطه لأنه يريد يتأمل في السلعة، وبعضهم قد يشترط لأن يشوف هل السلعة من السلع اللي تباع وتشترى، لها زبون ما لها زبون، وهكذا. فكل له غرض بخيار الشرط، وبعضهم يريد أن يستشير أهله ينظر هل يرغبون فيه أو لا يرغبون فيه، لكنه يريد أن يضمن أن البيع قد حصل فيشترطه لنفسه، ويريد أن البيع قد تم وانتهى ولكنه يشترط الخيار لنفسه من أجل أن يتأمل في المبيع أو أن يستشير في المبيع أو أن ينظر في السوق لهذا المبيع، هل له سوق أو ليس له سوق، لأنه قد يكون جاهلا في الأسواق فيأخذ ويشترط مدة معلومة ليختبر الأسواق، وهل له أن يعرض المبيع للبيع وهل ينتهي الخيار. بعض أهل العلم نص وقال لو عرض المبيع للبيع انتهى خياره الشرط، إلا إذا اشترط أن العرض لا يؤثر على خياره. وشروطه كما ذكر المشايخ ثلاثة: اشترط لصحة خيار الشرط تراضي الطرفين، وأن يكون إلى مدة معلومة، وأن يكون في صلب العقد أو بعده لكن في مدة الخيارين. شو المراد بالخيارين هنا؟ المجلس كيف يكون الشرط في مدة خيار الشرط؟ كيف؟ إذا أراد يمدد، أحسنت، إذا أراد يمدد خيار الشرط، لو أراد يمدد خيار الشرط شرط أن يكون أثناء المدة. لو قال لي الخيار خمسة أيام، جاء اليوم الرابع قال أيضا أريد ثلاثة أيام أتأمل، قال لك الخيار كذلك، فيجوز ذلك. إذن يجوز أن ينشأ الخيار إما في صلب العقد أو بعد العقد، لهما أن يشترط ما دام في خيار المجلس، ولهما أن يزيد في مدة الخيار إذا كان في مدة خيار الشرط. في شرط رابع من المناسب أن يذكر هنا، وهو أن تكون السلعة مما يبقى لمثل هذه المدة. لكن لو يأخذ لها مثلا طماط ولا عندي ثلاجة يقول لي خيار الشرط شهرين، فما يجي هذا، فأنا بيفسد السلعة. فأن يكون الخيار إلى مدة، أو أن تكون السلعة مما يبقى لمثل هذه أو في مثل هذه المدة، وهذا شرط معلوم يعني، لكن ينص عليه بعض الفقهاء أو يشير إليه بعض الفقهاء حتى لا يقع الشرط الخيار على أمر يؤدي إلى اختلاف المتعاقدين فيما لو كانت السلعة مما لا يبقى مثلها إلى مثل هذه المدة. فإذا انتهت المدة انتهى خيار الشرط، أو إذا اتفق على إنهاء أيضا لهما ذلك، أو إذا كان من له الخيار قد تصرف تصرفا يقطع المدة، قد تصرف تصرفا يقطع المدة. فمثلا لو المشتري قال لي الخيار ثلاثة أيام، وفي اليوم الأول جاء زبون وباعه، خلاص ما دام باع انتهى خيار، انتهى بذلك خيار الشرط، لأنه قد قطعه بما ينهيه. النوع الثالث خيار العيب، والعيب المراد به ما ينقص المبيع في العادة، ما ينقص قيمة المبيع في العادة. فإذا وجد عيبا وهذا العيب تنقص به قيمة المبيع في العرض، الحكم هنا للعرض، فإنه يثبت له خيار العيب. وهذا الخيار لاحظوا لحفظ حق المتعاقب في سلامة ماذا؟ في سلامة الرضا، أن يكون الرضا سليما. فلو حينما وجد العيب دل على أنه لم يكن راضيا بالسلعة معيبة، فأثبت له الشارع خيار العيب. ومن المعلوم أن كتمان العيب محرم كما جاء في الحديث السابق، وفي الحديث الآخر الذي استدل به المؤلف المسلم وأخو المسلم: لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. ومعنى ذلك أن إخفاء العيب مؤثر في رضاه عندما قبل البيع، فثبت له الخيار. والخيار يخير به بين ماذا؟ بين ماذا وماذا؟ بين أمرين، فما الذي له؟ له الفسخ، فسخ العيب ورد المبيع، وله أن يمسك مع الأرش. ما هو الأرش؟ نعم، هو قسط ما بين الصحة والعيب، تقدر السلعة سليمة وتقدر معيبة، والفرق بينهما هو الأرش. فيقال له: تريد فرق قيمة العيب أو تريد الفسخ؟ والنوع الرابع خيار الغبن، والغبن هو الخديعة أو الغليبة. والغبن في البيع أن يشتري السلعة بأكثر من ثمنها المعتاد بما يعد فارقا عرفا، مو بأي فارق، ولا دائما السلع فيها فرق، هذا تلقى فرق نص ريال، ولا تلقى فرق ريال، ولا تلقى فرق، لكن ما يعد فارقا عرفا هو الذي يعد غبنا. وذلك إذا اشترى وهو لم يعلم أن هذا غبن أو دلس عليه. أما إذا كان عالما بالثمن ويعرف الثمن المعتاد، يعرف أن الثمن المعتاد كذا واشترى ومع ذلك فيه زيادة، أو اشترط عليه قال: ترى شف سلعتي أغلى أو فيها فرق، ما ترد عليه بالغبن، تبي تقول غبن روح شف السوق سعر، قال: لا أنا ما يمسحر، أنا راضي باللهيبة. فإذا اشترط عليه انتهى خيار الغبن. لكن إذا دلس عليه وغبن في البيع، أو كان ممن لا يحسن المماكسة والمكاسرة فدلس عليه بذلك، فإنه يثبت له خيار الغبن. وقد ذكر هنا أن الحالات التي يثبت فيها خيار الغبن عدة حالات، ذكرها في تلقي الركبان وفي بيع المسترسل وفي بيع النجش، وكلها حالات ظاهرة للغبن. أما تلقي الركبان فهو الذي يتلقى الناس الذين جاءوا قبل دخولهم السوق، فيشتري منهم السلع بثمن أقل بكثير، فيشتري مثلا ب100 وهو يساوي 300 أو يساوي 400 أو نحو ذلك. وهذا يحصل حتى في تشوفون في حراج السيارات قبل المدخل يجلسون، يجي واحد ضعيف ما يدري ويشوف أول واحد قال له: سيارة هذه تسوى 25,000، قال: طيب بعتك. لو جاء السوق ولا سيارة تسوى 50,000، فهذا يعد غبنا. وقد نهي عن تلقي الركبان كما في حديث: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشتري أو فاشترى منه، يعني اشترى المتلقي، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، إذا جاء السوق هو بالخيار، إن شاء أمضى البيع ورضي بالغبن، وإن شاء فسخ ورد له المبيع. وطبعا هذا يرجع للقاعدة التي بدأت بها، وهو لأن هذا الأمر مؤثر في حقيقة الرضا، مؤثر في حقيقة الرضا في العقود. بيع المسترسل، المسترسل الذي لا يحسن المماكسة، مش معنى المماكسة المفاصلة أو المكاسرة، احنا نقول مكاسرة أو المفاصلة، فيأتي يشير: طيب شريت، فالناس شافوه كذا فبدأوا يغلون عليه، فهذا يثبت له خيار الغبن كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يخدع في البيوع، فقال إذا بايعت فقل لا خلابة، فقل لا خلابة، والمراد هنا أي لا غبن. بيع النجش سبق الكلام عنه يوم أمس، وهو النجش من يزيد أو الزيادة في السلعة ممن لا يريد الشراء. فإذا خدع شخص من خلال من يعملون النجش فإنه يثبت له الخيار. وخيار التدليس النوع الخامس أيضا هو من الخيارات المهمة التي تنتج عن تدليس البائع في سلعته، أو تدليس البائع في سلعته، أو تدليس المشتري في الثمن. لو تبين المشتري دلس في الثمن لما كان الثمن ذهب وفضة مثلا كان مغشوش، أو جاب 500 وهي ما هي صحيحة، كل هذا تدليس ونوع من أنواع الغش. فالتدليس إخفاء شيء أو فعل شيء تزيد به ثمن السلعة. ويحدث التدليس كثيرا في البيوع من خلال التلميع، أو من خلال وضع أشياء تخفي الأصوات كما قلت لكم في الأمس، أو من خلال مثلا يفرش حاجة تخفي التشقق مثلا في طبلون السيارة، أو من خلال وضع قطعة غير أصلية في مكان قطعة أصلية من أجل أن يكون يشتغل في وقت البيع ثم بعد ذلك يقع به من يقع أو نحو ذلك. فكل هذا محرم لأنه نوع من الغش والخداع. وفي التدليس حديث صاحب الطعام وهو مذكور في الكتاب أمامكم، وقد ثبت به الخيار لأنه مؤثر في حقيقة الرضا، مؤثر في حقيقة الرضا. تكلم عندكم الإقالة، ولا أريد أن أقف عندها طويلا لأنها واضحة، والإقالة تكون ممن يندم على البيع، ندم المشتري وندم، فقال أقلني من العقد. لماذا جاء بباب الإقالة وهذه النقطة المهمة؟ لأن البيع من العقود اللازمة، البيع عقد لازم، فإذا لزم لا يفسخ إلا برضاه طرف الآخر. فإن أقاله أقال الله عثرته، لأن النادم قد يندم الإنسان على الشراء أو يندم على البيع. وقد جاء في من أقاله مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. فالإقالة تكون بعد لزوم العقد في جميع العقود اللازمة، وهي مستحبة لمن طلبت منه أن يستجيب لمن طلبها. تفاصيل أحكامها بين يديكم. ننتقل لوحدة جديدة اسمها وحدة البيوع المسمى، بين يديكم ولا لا؟ فيها جملة من البيوع التي يتم تداولها أو يتم التعامل بها اليوم. البيع الأول بيع التقسيط، وما أدراكم ما بيع التقسيط؟ ومن من الناس اليوم لم يقع في بيع التقسيط؟ وأصبحت التمويلات اليوم سمة غالبة سواء في المؤسسات المالية أو حتى عند الأفراد. تجد بيع التقسيط انتشر من البنوك ومن شركات التقسيط ومن شركات التمويل، وسواء كان ذلك في الأصول الثابتة كالعقارات أو كان في المنقولات، حتى وصل الأمر إلى أقل الأشياء. أصبح حتى الآن صغار السن يتداولون في بيع التقسيط، تبقى يبيع كمبيوتر بالتقسيط، يبيع جوال بالتقسيط، يبيع بطاقة سوا بالتقسيط، يشحن جوال زميله بالتقسيط. تبقى هو معه يعني أبوه يعطيه فتحة شوية 20 ريال، يعني نغنغ شوية كما يقولون، في قصة على زميله يشحن الجوال له ب10 ريال، يقول تسددها لي على مدار شهر ب15 ريال. موجود الآن وكلنا على جدة وكل يريد يعمل بها. فبيوع التقسيط الآن منتشرة، أو بيع الآجل سواء كان تقسيط على أقساط أو كان بيع آجل إلى مدة معلومة. فبيع التقسيط أصبح من البيوع السائدة المعروفة في هذه الأيام، وهو من زمان معروف وليس من الآن، ولكنه كثر في هذا الزمن لأن الإنسان لا يستطيع أن يشتري بعضها ما يريده جملة واحدة فيأخذه وينجمه أو يقسطه على آجال متفاوتة، ولا نعرفه بتعريف غير مرتب، ولو رتبنا هذا التعريف لقلنا هو بيع سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحال يدفع مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة. علمتم ركبه وحاطه علشان يختبر الطلاب، أنتم لازم يقف عندكم الشكل هذا، بيع سلعة بثمن مؤجل. إذا التقسيط يعني تأجيل الثمن، هذا الثمن المؤجل في الغالب يكون أكثر من الثمن الحالي. هي تسوى الآن 100 يبيعكيها 110، لأن الأجل له ثمن في البيوع. إذا أجل الإنسان فإنه سيراعي الزيادة في الثمن، وهذا أمر معروف. لو يبيعك الإنسان سيارة الآن تدفع ثمنك تشتريها 100,000، لكن لو تقول أبيها أدفع الثمن بعد سنة قال لك 120 ولا 110 ولا 115. فالزيادة في ثمن السلعة من أجل التأجيل هذا سمة من سمات البيع الآجل، والإنسان يربح من الأجل في البيع، وهذا كما سيأتينا جاهز ومباح، وهو معروف في المداينات واستقر العمل به في المسلمين قديما وحديثا. وقد جاءت الآية في بيان المداينة: يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن شأن الديون أن السلعة التي تباع بالأجل تباع لأكثر من ثمنها الحال، وليس هذا من الربا لأنه ليس زيادة في بيع النقود بالنقود أو في إقراض النقود، وإنما هو في ثمن السلعة. والإنسان يشتري السلعة وقد يبيعها بعد يوم أو يومين بأكثر من ثمنها الذي اشتراه بها مؤجلا، فهو أخذ السلعة وأصبحت هي التي بيده وليست النقود بيده، ولم يبع نقد بنقد. فهذا هو بيع التقسيط من حيث حقيقته وحكمه. ويشترط فيه شروط البيع المعروفة، يشترط في بيع التقسيط شروط البيع المعروفة السبعة التي قلناها، لأنه نوع من أنواع البيوع، لكن يزيد بعض الشروط، وهو إذا كان الثمن والمثمن مما يجب فيه التقابض في الحال فإنه لا يجوز. لأنك يعني لو تبيع مثلا عملات بعضها ببعض أو ذهب بذهب أو ذهب بفضة فلا يجوز فيها التقسيط، لأنه لا يجوز فيها التفرق قبل القبض، كما جاء في حديث الأصناف الستة: فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. كذلك من الشروط أن لا يشترط البائع على المشتري زيادة في الثمن إذا تأخر عن الأداء في الوقت المحدد اللي هي غرامة التأخير، لأنه بهذا يكون تعاقد على الربا من البداية. يقول السداد متى؟ يقول السداد بعد على أشهر، كل شهر سدد لي مثلا 100 ريال والأقساط مجموعها 1000 ريال. يقول ترى كل شهر تتأخر يوم عليك زيادة ريال. هذا الشرط باطل، لأنه شرط ربوي، لأنه زيادة في الدين بعد استقراره في الذمة، وهذا هو صريح الربا، وهو ربا الجاهلية كما سيأتينا إن شاء الله في باب الربا بعد قليل. وأيضا في بيع التقسيط اشترط أن تكون السلعة مملوكة للبائع عند العقد، فلا يجوز أن يبيعه سلعة لا يملكها حتى لو كانت موصوفة في الذمة، لأن الثمن مؤجل ولا يصح تأجيل البدلين، فلا بد أن يملك السلعة من أجل أن يقسطها على مشتريها. وذكر المشايخ هنا شرطا مهما، وهو أن لا يكون هناك وسيط بين البائع والمشتري يكون هو الذي يدفع الثمن. يقول خلاص شوف السلعة اللي تجوز لك رح اشترها من فلان وأنا أدفع الثمن له ويصير عليك 110. قال أنا بسيارة زيد، قال خلاص رح اشترها من زيد، بسمي بمثال اشترها من زيد وأنا أدفع لزيد ويصير الثمن عليك 110. ما يجوز، لأن الذي أخذ الزيادة هو الذي دفع الثمن، فأكون أنا كمن اقترض منه 100 ب110. ولكن لو اشتريت مباشرة أنا من زيد أو اشتراها هو من زيد ثم باعها علي فهذا جائز، لأن العلاقة علاقة بيع سلعة بثمن وليست ناقد بنقد. وحينما نريد نتكلم عن بيع التقسيط أو لعلي آتي بالمرابحة ثم أعلق على الموضوعين جميعا لأنها من البيوع المشتهرة في من البيوع المشتهرة الآن في أسواق أو في التعاملات المالية سواء على مستوى المؤسسات والبنوك أو على مستوى الأفراد. بيع المرابحة، ما هو بيع المرابحة؟ قبل ما ندخل بيع المرابحة للواعد بالشراء، أول شيء ما هو بيع المرابحة؟ حينما يقولون بيع مرابحة ماذا يعني؟ نعم، ما هو بيع المرابحة؟ الواحد صاحب اللي بدأ بيع المرابحة ربحت فيها ألف، شلون ربحت فيها ألف؟ لا دعنا من البنك، مرابحة لا تروح للبنك على طول، خلوا البنك عنكم الحين. بيع مرابحة بينك أنت واحد من زملائك. نسبة في البيع، نسبة من ماذا؟ من رأس المال، يعني هو البيع برأس المال مع ربح معلوم، هذه المرابحة. المرابحة أن يبيع برأس مال، يقول أبيعك برأس مالي مع ربح معلوم. الربح المعلوم قد يكون بنسبة مئوية وقد يكون بمبلغ مقطوع وكلاهما جائز. فهو ائتمنك في هذا البيع. قال كم رأس مال؟ قال رأس مالي 1000. أنا ما بالله 10%، يعني 1100. أو قال ببيعك برأس مالي كسبني 10 ريال بس. 1010 ريالات. كلها جائز. وهذا موجود في الأسواق كذا، لما تجي بعض البياعين يقول ابدا لا تعطيني اكسب الا ريال بس، ابي اعطني ريال ويكفي، اعطني نص ريال ويكفي. تقول له خلاص كم راس مالك، كم او كم سعر التكلفه عليك؟ لان ليس راس المال فقط، راس المال والتكلفه، لو في حمال، لو فيها اشياء يعني كلفه اضافيه، في سعي، في سمسره ونحو ذلك، كلها تضاف. يعني البيع بسعر التكلفه، خلينا نعبر بالتعبير، البيع بسعر التكلفه مع ربح معلوم، سواء كان هذا الربح معلوما بنسبة مئوية أو معلوما بمبلغ مقطوع. هذا النوع من البيوع هو من بيوع الأمانة أو الأمانات، سمى بيوع الأمانة. بيوع الأمانة أمانة أربعة أنواع، منها المرابحة. ليش سمي بيع أمانة؟ لأن المشتري قد أمن أو أمن البائع في الإخبار برأس ماله. أنا ما أدري كم رأس مال، هو اللي بيعلمني. والواجب على البائع شرعا أن يخبره بسعر التكلفة الحقيقي. ولهذا لو كذب عليه، لو قال والله أنا ببيعك بمكسب 10% من رأس المال، قال كم رأس مال؟ قال رأس مالي 2000. قال رأس مالك 2000، أجل خلاص هذه 2200. يوم راح لحقه واحد قال بكم باع؟ قال كذا، قال ترى رأس ماله مو ب 2000، رأس ماله 1000 ريال، هذه الفاتورة شفتها. تبين أنه قد كذب في الإخبار برأس المال وبسعر التكلفة. إذن هو خان الأمانة، خان الأمانة. ويثبت لهذا الخيار، وقد ذكر في أنواع الخيار وسموه خيار التخبير بالثمن، خيار التخبير بالثمن. وما جئنا بأنواع الخيارات لكنه موجود، لو رجعتم من الروض لوجدتم هذا النوع من الخيارات. نقول بيوع الأمانة أربعة أنواع. بيع الأول بيع المرابحة، البيع الثاني عكس المرابحة، وش نقول؟ المواضعة. شو معنى بيع المواضعة؟ البيع بسعر التكلفة ناقص مبلغ معلوم، إما نسبة أو مبلغ مقطوع. يقول أبدا أنا أبيعك برأس، أنا أبيعك بخسارة 10 ريال. كم رأس مالك؟ قال رأس مالي 100، إذن البيع 90. أنا أبيعك بخسارة 20%، أنا ما أبي ربح بس أبتك من السلعة، أبدا خسرني 20%. كم من سعرية؟ قال 100. إذن هذه 80 ريال. إذن هذه المرابحة وهذه المواضعة. في البيع برأس المال شو يسمى في الفقه؟ التولية. البيع الثالث اسمه بيع التولية، وهو البيع برأس المال. يقول بعتك برأس مالي، هذا يسمى تولية. أخيرا من بيوع الأمانة الشركة. يقول شركتك معي 50%، معناه إذا كنت شاريها أنت بل أصبح شريك بكم؟ 50. والشركة نوع من البيع، إذا كانت شركة ملك فهي نوع من البيع. ليش؟ لأنه يملكني جزءا من هذه العين اللي بيده. أقول أنا بدخل شريك معك بهالأرض، كم؟ قال شريك بالنص، ما فرض سعرا معينا، إذا معناه أني أدخل برأس ماله. فلو شاري الأرض ب100,000 أدفع له 50,000 مدام شريك بالنص. هذه كلها بيوع تقوم على الأمانة، لأنها تقوم على أساس الإخبار برأس المال. عندنا الموضوع المطلوب الآن هو المرابحة. المرابحة اللي تكلمنا عنها قبل قليل ما فيها أجل، يبي يبيعك الحين، يقول أبيعك برأس مالي زائد 10، ما فيها أجل. قد يكون المرابحة يجتمع لها أجل، يقول أبيعك برأس مالي زائد 10% إلى سنة. إذن المرابحة قد يكون فيها تأجيل وقد لا يكون فيها تأجيل، وكلاهما صحيح. لو قال بعتك برأس مالي زائد 10% الآن هذا بيع صحيح، أو قال بعتك برأس مالي زائد 10% لمدة سنة فهذا جائز. وهذا يستخدم في البيوع العاجلة. يجي واحد معه سيارة ولا معه كمبيوتر أحيانا، يقول بكم شاري؟ قال 3,000. قال بشري منك بربح 20%، بس ما أنا بعطيك إلا بعد سنة. قال بعتك، ما فيها شيء، باعه سلعة إلى أجل بزيادة معلومة لهما عند العقد وتوافرت شروط البيع. في نقطة رابعة، المرابحة للواعد بالشراء. واحد يجي وانت ما عندك سلعة، سلعة ما في، يقول اشتر هذه السلعة وأعدك بشرائها وأربحك كذا في المئة. قد يكون بيع حالا، بس أنا ما أقدر أشتري، أنا لو رحت لفلان ما يبيعني، أنت يقدر يبيعك. أقول رح اشتري هالسلعة وأنا أعدك بأن أشتريها وأربحك 10. فذهب واشتراها ثم باعها على ذلك فهذا بيع جائز، لكن ما يتم بينهم شراء قبل ما يملكها هذا، لابد أن يملكها. وهذا تكون في البيع الحال، وانا رحل فلان رحل التاجر اشتريها وبعني اياها، لاني انا ما اقدر اشتريها، اما لعرف بين التجار احيانا ان هذا ما يبيع الا بالجملة ولا يبيع الا التجار اللي عنده، انا اجي اشري فردي ما اقدر اشريها، او لان صار بيني وبين البائع شيء ودي في السلعة ولا اقدر اروح واحد اقول رح اشتريها وانا اشتريها منك. وكان يستطيع توكيله، لكن هو ما أراد التوكيل، قال هذا لا، استغل الفرصة، قال أنا أشتريها وأبيعها عليك بزيادة، فلهما ذلك. أحيانا يكون معها أجل، يقول اشتر هذه السلعة وأنا أشتريها منك بنسبة أو بربح 5% لمدة سنة، أو 5% في السنة لمدة 4 سنوات. وهذه هي المرابحة المنتشرة الآن في المؤسسات المالية، أن يأتي إنسان يريد بيت، يريد سيارة، يريد أسهم، يريد سلعة معينة، فيبدي رغبته في الشراء ويقول أرغب في شراء السلعة الفلانية وبربح كذا لمدة كذا، فيوافق الشخص الذي سيموله ويشتري له السلعة ثم يبيعها إليه بالثمن المتفق عليه إلى أجل معلوم. وهذا الممول يريد أن يربح من خلال بيع السلعة إلى أجل، فهذا من العقود الجائزة إذا توافرت الشروط لصحته كما سيأتينا بيانه. إذن عرفنا المرابحة إذا كانت مرتبطة بأجل هي التي تستخدم كثيرا في التمويلات، سواء من خلال المؤسسات المالية أو المنشآت المالية كالبنوك وكشركات التمويل وكشركات التقسيط، أو حتى تستخدم من خلال الأفراد، وكثرة الأفراد الآن. الآن السوق التي تقوم بالتقسيط، السوق الفردية، شيء كبير، مجموعة يمكن يضاهي أكثر من بنك، ولكم أن تتخيلوا ذلك. السوق الفردية مليارات الآن، وليست ملايين. أفراد يتعاملون في البيع بالتقسيط عن طريق المرابحة. أن الواحد بالشراء يجي يقول أبي سيارة، أبي غرفة نوم، أبي مكيفات، يروح يشتريها ويبيعها إليه بربح معلوم إلى أجل معلوم. بعض الذين يشترون هذه السلعة لا يريدون السلعة، وإنما يريدون شراءها من أجل البيع، لأجل أن يحصل على النقود، وهذا يسمى بالتورق. أتركه إلى حين، لأن بحث التورق سيأتينا إن شاء الله، بس أعرف أنكم تبي تسألون، فأقول انسوا هذا الجانب اللي هو التورق، وخلونا في أصل المسألة، وهو من حيث إن من يريد أو من يتعامل بالمرابحة يرغب في سلعة ما أن يشتريها الممول، ثم بعد ذلك يبيعها إليه بربح معلوم إلى أجل معلوم، وهذا يقوم أو يكون الربح منسوبا إلى سعر التكلفة، يعني رأس المال إضافة إلى التكاليف الأخرى كالسمسرة والحمولة وما إلى ذلك، والمكاتبات إذا كان هناك مكاتبات وغير ذلك مما هو تكلفة في سعر السلعة حقيقة. وهذا الذي بينه أو مبين عندكم هنا في البداية، بين معنى المرابحة، ثم بين معنى بيع المرابحة للواعد بالشراء على النحو المذكور، وذكر الأمثلة سواء كانت في العقارات أو في المنقولات، وذكر الحكم بناء أنه داخل في عموم قوله تعالى وأحل الله البيع، وذكر شروط صحة هذا البيع، وقال ألا يعقد الراغب في السلعة عقد الشراء قبل شرائها من قبل بائعها. نتكلم عن المصرف لأن المصارف هي اللي اشتهرت بها، ولكن الشرط هذا ليس خاصا بالمصرف، يعني لا يجوز أن يكون هناك عقد بين الراغب في الشراء أو الواعد بالشراء وبين من سيبيع قبل أن يملك السلعة. لا، وهذه من الأمور المهمة، ومما أو من الأخطاء التي يقع فيها من يتعامل بهذا النوع من المعاملات أنهم قد يوقعون عقدا بالبيع قبل أن يشتري من يريد البيع قبل أن يشتري السلعة. يقول أنا أريد السلعة، يقول هذه السلعة ب100,000، قال طيب اشترها وبعها علي، قال لا أخاف اشتريها تهون، هل حين بزنجلك العقد ويسوي معه عقد بيع ويتبايعته على ماذا؟ هذا العقد بالله وشرب ماه لا قيمة له، غير صحيح، لأنه باع ما لا يملك. سيارة معروفة شفها واقفة ما بعد ملكتها، املك ثم بع. إذن اشترط أن يكون البائع مالكا للسلعة أو للعقار قبل بيعه على الراغب بشرائه. النقطة الثانية وهي مهمة ويمكن فيها خلاف فقهي اليوم، أن لا يكون الوعد ملزما للراغب في الشراء، أن لا يكون الوعد ملزما للراغب في الشراء، فإن كان الوعد ملزما فلا يصح هذا الوعد، وهذا قرره هنا وهو الذي أراه في هذه المسألة. انظروا في الشرط أن لا يترتب على هذا الوعد إلزام بإنشاء العقد، فإذا يكون له الحق أن يشتري أو لا يشتري، يقول أنا أرغب بهذا الشراء السلعة إذا ملكتها، لكن إذا ملكت من حقي أن أمضي الوعد أو ألا أمضي الوعد. هناك من يقول بجواز الوعد الملزم، لأن المنشآت المالية يقول ما أشتري السلعة إلا أنت ملتزم أنك تشتري مني، ويسمى بالوعد الملزم، ويقول تعيدني وعدا ملزما تشتريها، بحيث لو ما اشتريتها أنا ببيعها بالسوق، لأن أنا متورط بالسلعة، أنا ببيعها بالسوق إن نفقت قيمتها الفرق عليك. وهذا الأمر لا أراه جائزا في المرابحة للواعد بالشراء، لأن الوعد أصبح في مثل هذه الصورة بمنزلة العقد، وإن لم تكن حقيقته حقيقة عقد. والعلماء من المالكية والشافعية الذين جاءوا بفكرة المرابحة ونصوا عليها، نصوا على ألا يكون الوعد ملزما فيها، والمعاصرون الذين قالوا بذلك لفقوا المسألة بين كلام الوالكية في الوعد الملزم في غير عقود المعاوضات، في عقود التبرعات إذا كان ترتب عليها ضرر على الموعود وركبت على عقود المعاوضات، وهذا التركيب في نظري تلفيق غير مقبول من الناحية الفقهية، لأن المالكية وبعض أهل العلم لهم رأي بلزوم الوعد إذا كان في التبرعات إذا كان يترتب عليه ضرر على الموعود، قال والله راح تزوج وأنا بعطيك المهر، راح المسكين وتقدم وقضى وقال والله هو أنت المهر كثير شوي واليوم ما عندنا، نقول لا احنا بالطغارب ونقول سلم الفلوس. الوعد ملزم هنا لأنه هو حق الرجال. ففي هذه المسألة مسألة الوعد بالشراء في عقود المعاوضات هنا من نص عليها من المالكية والشافعية والإمام الشافعي رحمه الله ذكرها في الأم قالوا تنبهوا لها قالوا أن لا يكون وعد ملزما لئلا يؤول إلى بيع ما ليس عنده، لئلا يؤول إلى بيع ما ليس عنده. ومما تجدون يمكن تجدون في التطبيقات الآن في شركات التقسيط وفي البنوك تختلف، بعضها يقول بالوعد الملزم، فتجد أن الوعد الملزم أشبه ما يكون بالعقد، الوعد بالشراء عبارة عن 10 صفحات والعقد عبارة عن صفحتين، لأن كل شيء حطوه بالوعد. وقد وعد وعدا ملزما لا رجعة فيه أنه يشتري السلعة، هم يجيبون كل الأحكام المتعلقة بالعقد، وهذا لا أراه. بعض الملوك سألوا قالوا طيب حنا يمكن تجد في السلعة في أيدينا، كنا احرصوا على تقويمها، قوموا السلع ولا تجد في العقارات يقومون العقار من 3 مكاتب قبل الدخول في البيع عشان يعرفون هل السلع حقيقية ولا. لأن أذكر حادثة حدثت في أحد البنوك أو في أحد المصارف أن شخصا هو زميله اتفقوا تآمروا على البنك مع أن البنك ما يخدع لكن خدعوا، الفلة ما تسوى لها 700,000، وجاء هذا الشخص يعرف أن الوعد غير ملزم عند هذا البنك، قال أنا بشتري فلة الفلانية الموجودة عند فلان اشتروها وبشتريها منه. راح البنك كم الفلة؟ قالوا بمليون. اشترى البنك الفلة بمليون وجاء يبيعها على الشخص قال هذا كونت. فتنبهوا لذلك قالوا شلون نحل هذه، بدأوا يقومون علشان لو لزمتهم البيعة وأرادوا أن يبيعوها في السوق وإذا هي لا تنقص عن سعرها، وتجدهم بعد يحتاطون إذا قوموها يقومونها بأقل من الثمن علشان يأخذون دفعة مقدمة بعد إذا كانت رهن بعدين وباعوها ولا تفي بالثمن، يعني أصبحوا وهذه تسمى بالدراسات الائتمانية لدى البنوك اللي أخذ الحيطة والحذر بالنسبة للضمانات. هذا حل من الحلول. حل آخر يمكن للبنك أو لشركة التقسيط أن تستعمل خيار الشرط اللي تحركنا وأذكره، تشتري السلعة أو تشتري البيت بخيار الشرط لها وتشوف إن تم فبها من أمت ما تم، وإذا تستطيع أن تعيد إلى إن أرادت الإعادة، يعني لا يلزمها الإعادة، لأنهم كثيرا ما يشترون ويجدون أن السلعة هذه إذا رفضها هذا يبغاها زبون ثاني في عميل ثاني يريدها، أو أن السلعة تكون قد ارتفعت أسعارها فيربحون فيها، وبالمناسبة البيت اللي شروه بمليون باعوه بـ1,500,000 لأن العقارات بعد فترة يصيرها غليت ارتفع، هم تركوا العقار قليلا فارتفعت أسعارها فربحوا بسعره النقدي أكثر من التقسيط اللي كانوا يؤملونه من ذاك الواعد بالشراء. والتاجر ما شاء الله تلحق له فلوس ما عليه. طيب هذا ما يتعلق ببيع المرابحة واعد بالشراء، وذكر بعض التطبيقات الخاطئة التي أشرت إليها في حديثي. الحديث الآن عن الاحتكار. الحديث الآن عن الاحتكار. الاحتكار آفة من الآفات سببها الجشع والطمع، ولهذا جاء النهي عنه. الاحتكار حبس السلعة عن البيع من أجل رفع سعرها، وله شروط، يعني ليس أي سلعة، هي سلعة خلها يحبسها إن شاء الله إلى أن يموت، لأنها ما تؤثر على الناس، لكن حبس السلعة التي تؤثر في حياة الناس من أجل رفع سعرها على المستفيدين. وهذا يدخل أول ما يدخل في الأقوات، وقد يدخل في السلع الأخرى التي يحتاجها الناس كالأقوات، مما هو يدخل في ضروراتهم أو حاجاتهم الأساسية، وهو حرام بحديث من احتكر فهو خاطئ، ولو فعله شخص فإنه يجبر على البيع بالسعر المعتاد رفعا للضرر على الناس. ولكن متى يكون الاحتكار محرما؟ شروط ثلاثة ذكرها المؤلف، وهي شروط واضحة: أن يكون الشيء المحتكر طعاما من أطعمة الناس، والذي يظهر لي أنه يلحق بالطعام الأشياء الضرورية أو الأساسية مما يحتاجه الناس ويتوقف عليه بعض أمور حياتهم كالسكن ونحوه. أن يكون المحتكر قد اشترى هذا الطعام، يقول إذا كان مشتري، لكن لو كان قد جمع من مزرعته هو ما زال في ملكه ولم يكن تاجرا في البيع والشراء حتى يقال إنه محتكر، ولكن هذا عنده، من حقه أن يجعله عنده. وثالث: أن يترتب على احتكاره إضرار بالناس وتضييق عليهم. أما لو كان لا يترتب عليه إضرار، افترض أن تجار الرز عندنا 100 تاجر، واحد منهم خزن المخازن، كيف يخزن ما دام الرز موجود ومتوافر وأسعاره معتادة؟ فلو أن واحدا احتكر فلا شيء عليه. لكن لو كان احتكاره يؤدي إلى حرج أو ضيق على الناس في مستقبل قريب، فيعامل معاملة المحتكر كان يكون التاجر هو التاجر الأصلي، ويعلم أن ما بأيدي التجار الصغار سينتهي بعد فترة معلومة، فيحتكره حتى ينتهي ما في اليد ثم يغلي السعر، فينطبق عليه هذا الأمر. والأمر يعود في تقديره للسلطان أو القاضي، لأن المسألة ينفذ فيها الحكم قضاء، كما تعلم فيه إجبار على البيع وفيه إجبار على فك الاحتكار، وهذا لابد أن يكون من سلطة، والسلطة ستقدر هل هذا الشيء مما يقع فيه الاحتكار أو لا يقع فيه الاحتكار، وهل هو مما يجبر التاجر على رفع يده عنه من أجل أن يباع للناس بالسعر المعتاد أو لا. تكلم عن بيع العربون، وأيضا نمر عليه بسرعة، بيع العربون لأنه بيع مشهور، ونودي اليوم إن شاء الله أننا ننهي باب الربا والصرف، لأنه ما انهيناه اليوم معناه أن غدا قد يضايقنا الوقت. بيع العربون أيضا من البيوع الجائزة، على قالوا خلوني أقول على الراجح من أقوال أهل العلم في نظري، وهو المذهب أن بيع العربون جائز. فما هو بيع العربون؟ بدينا بالحكم، ما هو بيع العربون؟ ما هو بيع العربون؟ اي نعم، طب اذا دفع في عربون، في نقطه ما بعد جت. نعم شيخ، يعني ان اتم الثمن تم البيع، والا ذهب عليه العربون. هذا هو بيع العربون، وقد بينه ان يشتري شيئا ويدفع بعض الثمن او الاجره على انه ان اتم العقد كان ما دفعه جزءا من العوض، بدل ما نقول الثمن او الاجره نقول العوض، يعني هو يكون في عقود المعاوضه ان يدفع جزءا من العوض على انه ان اتم العقد، ان اتم الثمن العوض تم العقد، والا ذهب عليه العربون للعاقد الاخر. ذهب عليه إن كان في إجارة، ذهب عليه هذا، إن كان في بيع ذهب عليه. وهذا جائز وقد ثبت جوازه عن عمر وابنه رضي الله عنهما. ومذهب الحنابلة على أنه لا بأس به، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز لأنه من البيع المعلق، والبيع المعلق قالوا فيه تردد، والتعليق في العقود له بحث كامل. ولتجد أن الحنابلة لما قالوا أو منعوا التعليق في العقود وذكروا أن التعليق من الشروط الفاسدة استثنوا بيع العربون لثبوته عن عمر، لأن في تعليق يقول إن جئتك وإلا ف، فهذا نوع من التعليق ما دام فيها إن أو إذا فهو تعليق. بعتك إن رضي زيد، بعتك إن رضي أبي، فيها إن، بعتك إذا قدم الحاج، بعتك إذا بدأت المدارس، فتحت المدارس، ما يقول التعليق فيه تردد. طبعا ما أريد أن أتكلم عن التعليق لأن لي رأي في حكم التعليق في العقود، لكن ليس موضوع. المهم أن بيع العربون وإن كان فيه تعليق لكنه جائز لثبوته عن عمر رضي الله عنه. بيع السلم، نعم، بيع السلم عندكم ولا ما عندكم؟ ها؟ لا ثمر نتجاوزه. بيع السلم عندكم موجود؟ نعم. هو ليش لا مو بدون حق؟ هذه النقطة المهمة. أنت الآن جئت لشخص عنده 20 زبون يشترون السلعة، وقلت أنا بشتريها، قال طيب ادفع الثمن، قلت لا ما أقدر أدفع الثمن لكن بدفع لك 500 ريال. طلعتها من السوق، طلعت الشخص من السوق، قلت بدفع لك 500 ريال وإن شاء الله بكرة جاب لك الثمن. طيب إذا ما جبت الـ500 اللي قدامي خالف، أنا رضيت بهذا مقابل أنك طلعتني من السوق، والآن لو أجي بكرة ببيع يمكن الزبائن اللي أمس عندي ما ألقاهم، فأنت مقابل ما فوتت علي فإن هذا يكون مقابلا له. ولهذا ها هو التراضي، وإن يعني ليس التراضي دائما يعني إباحة المحرم، يعني لو تراضوا على الربا ما يجوز، لو تراضوا على الغرر ما يجوز، لكن هنا تراضوا على أمر معتبر له اعتبار شرعي، وهو أنك أخذت هذا العوض مقابل ما فوتت علي في بيع السلعة. أنت قلت أن جئتك بالثمن خلال 3 أيام، كل يوم يجيني ناس ها تبيع، والله أقول أنا حاجزها علشان فلان، فإذا هناك مقابل لشيء الذي أخذ. ولهذا بعض أهل العلم قال العربون أن يكون بالقدر المعتاد، لكن لو كان بقدر غير، لو أنك معطيه مثلا 70% من الثمن ما يعتبر هذا عربون، وإنما العربون هو بالقدر المعتاد. بيع السلم عندنا يسمى بيع السلم ويسمى بيع السلف. وبيع السلم أو السلف هو بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. لما تكلمنا عن بيع التقسيط، ما هو المؤجل في بيع التقسيط؟ الثمن. في السلم هنا ما هو المؤجل؟ السلع. إذن في المداينة، في المداينة اللي فيها دين، أحيانا يكون الدين هو الثمن، وهذا ما يسمى بالبيع الآجل أو بيع التقسيط، وأحيانا يكون المؤجل هو السلعة، وهذا هو ما يسمى بالسلم أو السلف. بالسلم لأن رأس المال يسلم في مجلس العقد، سلم لأن رأس المال يسلم في مجلس العقد، والسلف لأنه أيضا أسلفه الثمن، أعطاه الثمن سلفا مقدما يعني. وهما لغتان، السلم والسلف لغتان في بيع في هذا النوع من البيوع. إذن محل العقد في بيع السلم ما هو؟ قلت لكم دائما في العقود شوفوا محل العقد، محل العقد هو السلعة الموصوفة والمؤجلة، ومحل والثمن مسلم في مجلس العقد. إذن عندنا ثمن نقدي وعندنا سلعة مؤجلة. وهذه في الغالب كانت تستخدم مع الفلاحين، لأن كما تعلم الفلاح يحتاج أثناء الزراعة يحتاج إلى بذور ويحتاج إلى آلات ويحتاج إلى سقي، يحتاج إلى عمالة، يحتاج إلى أكرمكم الله أسمدة، يحتاج يعني أشياء كثيرة، يحتاج إلى مكافحات. فهذا ليس عنده درهم، هو يحتاج الثمرة لأجل تأتيه فلوس. فالتاجر اللي عنده فلوس أو شوف التمويل الشرعي يجي يشتري منه السلعة من الآن مقدما، يقول أنا أبشتري منك سلعة صفتها كذا وكذا وكذا إلى أجل معلوم. الفلاح يأخذ فلوس يستفيد منها، يروح يزرع يفلح إلى آخره، بعد ما ينتج هذا الإنتاج يوفي به للتاجر الذي اشترى منه السلعة. وحينما يكون التجار أكثر ويتنافسون يكون السعر بالنسبة للمزارع أكثر، ولأن هذا اللي تقوم عليه كل المزارع. القطن الآن يباع بالأجل، القمح يباع بالأجل، كله أجل. يعني القمح الآن أسواق الآن بورصات، بورصات كاملة للسلع. تجد هناك بورصة للقطن يقول لك إنتاج القطن لعام 13، لعام 14، لعام 15، لعام لأعوام قادمة. البترول يباع سلم، السكر يباع سلم، القمح يباع سلم على المستوى العالمي مو على مستوى اليسير الآن. فالسلم بيع قائم. لكن إذا باع ما يبيع إنتاج المزرعة نفسه كما سيأتينا في الشروط، هو يبيعه سلعة موثوقة في الذمة. يقول بعتك قمح صفته كذا، مقداره كذا، مكان تسليمه كذا، الأجل إلى يوم كذا. إذا ما تنتج المزرعة تدبرني من مكان ثاني، أنا ما تعاقدت معك على إنتاج المزرعة. لو تعاقد على إنتاج المزرعة ما يجوز، ما يصلح بيع، تدخل بعقد آخر، مزارعة، مساقات، تدخل في عقود أخرى، لكن ما تدخل في عقد بيع. عقد البيع على موصوف يتعلق بالذمة، والمتعلق بالذمة لا يجوز أن يعلق بمكان محدود أو بمكان معين، لأنه قد لا يفي به من هذا المكان. إذن هذا بيع السلم. إذن هو بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. وأركان السلم خمسة، أركان السلم خمسة، هو ما قال الصيغة، والصيغة في كل عقد. عندنا العاقدان، من هما العاقدان؟ المسلم والمسلم إليه. من هو المسلم؟ المشتري. والمسلم إليه؟ البائع. المسلم إليه هو البائع. عندنا المعقود عليه هو المسلم فيه ورأس مال السلم. المسلم فيه ما هو؟ هو المبيع والسلعة، ورأس مال السلم هو الثمن المقبوض في مجلس العقد. والركن الخامس هو الصيغة، والسلم من العقود الجائزة المباحة الصحيحة، داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والدين قد يكون في الثمن وقد يكون في المثمن. وأيضا في الحديث حديث صحيح، من أسلف في شيء فليسلم في كيل معلوم وإثن معلوم إلى أجل معلوم. نعم الصيغة، نعم في أي عقد من العقود الصيغة ركن، الصيغة ركن. إذا أذن باقي شوي. ذكر الحكمة من إباحة، والحكمة واضحة يعني أشرت لها في كلامي، وهو أن المنتج يحتاج إلى سيولة، فهو يبيع سلعة بمواصفات معينة في الغالب أنه يوفي بها من إنتاجه، ولكن لا يلزم من إنتاجه، لأن أيضا الإنسان اللي اشترى له حق لأنه دفع ثمن، فالحق أنه يعطى مقابل هذا الثمن. فالذي ثبت هو في ذمة البائع وليس في عين ما ينتج من هذه الأرض أو من هذه البئر. نعم. شروط السلم. طبعا السلم نوع من انواع البيع، نوع من انواع البيع، ولهذا فاول الشروط له هي شروط البيع المعروفة اضافة الى شروط السلم الخاصة. طيب قبل ما ندخل في شروط السلم، هل السلم بيع ما لا يملك؟ او هو بيع معدوم؟ او هو بيع مجهول؟ هل البائع يملك السلعة الان؟ يملك ولا ما يملك؟ هل هي معدومة ولا موجودة؟ كثيرا ما تكون معدومة، قد يكون جنسها موجود في السوق لكن احيانا تكون معدومة، يعني خذ قبل الثلاجات مثلا، التمر في الشتاء موجود ما في رطب، الرطب في الشتاء ما موجود، طبعا السلم يكون في تمر ما يكون في رطب، والزبيب اللي ينتج من العنب، القمح اللي لبان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.